ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك